هو ده احنا عايزين نوصل لناس من كلامه. حاجة تانية انا زي ما قلت لحضراتكم ان انا بعمل لازم ان انا من شغلي ان انا بدخل على لازم ان انا اعرف الفئة اللي انا بستهدفها. فانا من عندي من فئات اللي انا بستهدفها هي الاخوات. فانا فعليا الحقيقة دخلت على صفحات الاخوات الصفحات العامة يعني زي مثلا مش عارف اللي بيسي ما تخافيش دي صفحة للاخوات بتتكلم عن النقاب صفحات. اكتشفت ان معظم الاخوات ان انتوا فعليا الفترة الحالية اللي انتوا فيها وحاجات اللي هي خاصة بالنقاب وحاجات خاصة بالكلام دون وحاجات خاصة اللي هي مش عارف انا هبقى يوسف وانت هتبقى مريم برضو مليانة اخوات كتير يعني حاجات من صفحات الاخوات ابتديت ان انا اقعد عليها علشان اشوف الاخوات بتتكلم بعض ازاي علشان اشوف ايه اللي بيشغل بال الاخوات دلوقتي بحيث ان احنا ما نيجي نوجه الخطاب نبقى نوجهينه صح. اكتشفت ان تقريبا 70% من الاخوات بل انا يعني ايه حاولت ان انا اعرف اكتر بشكل شخصي يعني عرفت كمان ان ان ان معظم الاخوات دلوقتي عارفه تقرا روايات صح كده ولا انا غلطان؟ وان في اخوات موجوده معانا في المنتدى بتكتب روايات عاطفيه بس بشكل اسلامي صح بشكل اسلامي وجهادي تمام. احنا عايزين الناس اللي تكتب روايات عايزين نتواصل مع الاخوات اللي تكتب روايات دي ان احنا انت عندك الملك الهدف تجذب البنات عامة ولا الملتزمات؟ لا انا عندي الملتزمات اولا ثم البنات عامة بالضبط زي ما اختنا مسلمة قالت. لا طبعا انا عندي ان انا اجذب الاخوات اللي كانت موجودة اجذب الاخوات اللي بدأت بدل ما هي تتجه ان هي تبتدي ان هي يعني تبتدي تقرب من ربنا اكتر بدأت ان هي فعليا الاخوات بدل ما هي كانت بتقعد كل يوم تقرا ورد القران قد كده بقت بتقعد تقول إيه انا النهارده قرات روايه كذا والاسبوع اللي فات قرات روايه كذا والاسبوع اللي فات قرات روايه كذا. مع ان لو بصينا للروايات دي انا بصيت انا فعليا عملت كده انا دخلت الثلاث روايات الروايه مثلا عامله 130 صفحه فلو دخلنا ال 130 صفحه بثلاث روايات قراتهم في اسبوعين ماشي او في اسبوعين يعني احنا بنتكلم في ربع يعني 130 450 صفحه يعني هي فعليا الاخت دي لو كنت دخلت سالتها حضرتك قرأتي 3 أرباع القرآن في الأسبوعين دول هتقول لأ تمام جزاكم الله خير خلاص دي واحدة من الناس احنا ممكن نستفيد بيه فعليا في هل انتوا كأخوات وانتوا تقرأ روايات وانا عارف ان معظم الأخوات بتقرأ روايات دلوقتي هل فعليا انت تقرأ من الشعر جميل فعليا الشعر بيبقى بيأثر بشكل كبير جدا لو هو بيبقى كلامه منضبط والكلام اللي هو بيبقى خارج من الأشعار الخاصة بالتائبين أو أشعار خاصة بالحاجات دي لو هي متوجهة التوجيه كويس بتقدر أنت تستفيد منها جدا وتقدر أنت تستفيد منها استفادة دعوية. ففعليا الأخوات بتقرأ روايات الأخوات اللي قاعدة بتقرأ روايات دي لو قدرت إن أنا أوصف لها الخطاب بشكل كويس إن أنا ممكن أضيف قصة على الخطاب دي هتبقى نقطة كويسة. المهم عشان ننتهي من النقطه دي وعايزين نطلع بس بفرد او فردين او ثلاثه او حتى اخت واحده بس تبتدي معانا في النقطه دي مين اللي عنده استعداد يكتب في مواضيع هتبقى مقالات هتبقى عباره عن بوستات مش مقالات بوستات دعويه بوستات دعويه فقط هتبقى دي شغلانتها اللي هي بتفكر فيه بوستات دعويه. على فكره ممكن تعمل ايه ممكن تبقى مثلا هي قرات روايه كذا فممكن تاخد حته من الروايه او قصه او كلمه من الروايه او موقف من الروايه وتدخله جوه اطار البوست الدعوي زي ما بعض الناس بتعمل زي ما بعض الناس حد كان كاتب برضو بوست كده في احد البوستات كان كاتب بوست فبيقول على روايه مش عارف كانت معروفه اسمها ايه فبيقول الروايه دي كذا كذا كذا زي ما كانت نهايتها كده انا حسيت تعيشها بنهايتي وانا بكتب كذا كذا كذا بنهايتي وبنهايتك لما انت تبقى بتعملي كده وابتدى ياخد النهايه بتاعه القصه اللي هي كانت مش كويسه وابتدى ان هو يسقطها. ممكن حد يعمل نموذج نشوف هيتعرض هنعرف ولا لا وطبعا هيتعرض على مشرف تمام. طيب خلينا النموذج اللي هو يبقى 10 ذي الحجه تبقى حاجه بعيده حاجه قدام يبقى عن 10 ذي الحجه. حضرتك كل اخت مثلا عندها استعداد او شايفه ان هي تعرف تكتب ان هي ممكن تكتب بوست عن 10 ذي الحجه او بوستين او ثلاثه. هي عندها فكره وهتوصلها في 3 بوستات ماشي عندها فكره وهتوصلها في بوست واحد ماشي عندها فكره وصلت 10 بوستات ماشي بس بتتكلم عن 10 ذي الحجه. وإن, وإن مثلا ممكن أنا مش عايز أحددك بحاجة, أنا مش عايز أقول يعني أنا ممكن أقولك إن مثلا إن معظم الناس وقعت بعد رمضان وعايزينها إن هي ترجع تقوم تاني في عشرة الحج, فأنا مش عايز أقولك النقطة دي علشان أنت ما يبقاش كل كلامك موجه للنقطة دي, ده أنا بس بفتح أفق, أنا مش هحددك بأي تحديد, بالعكس أنا عايز الناس هي اللي تبدأ. فعندنا دلوقتي أخت راجية وأخت سمر وسامة وأختنا مثلا مسلمة فاروق, المطلوب يبقى أول حاجة مطلوب من ثلاثة لو نكتب سمر وسامة راجية وأختنا مسلمة يبقى ثلاث أخوات دول ماشي, مطلوب منهم لو مثلا ثلاث ايام يبقى مناسب على الاقل في استغلال الثلاث ايام دول يبقى في بوست واحد يتجهز ماشي, عن عشر الحاج عن اي حاجة, الاسم اللي حضرتك هتختاريه, الاسم اللي حضرتك هتختاريه واللي انا هقدر اساعد حضرتك بيه ان انا ان شاء الله هنوفر لك تصميم عن طريق فريق التصميم اللي موجود في الموقع. الاسم مش لازم يكون ليه علاقة بعشر الحاج, الاسم مش لازم يكون ليه علاقة بعشر الحاج, المقدمه مش لازم تبقى ليها علاقه بعشر ذي الحجه, ممكن يبقى الاسقاط كله في ثلاث سطور سطرين بس الهدف يوصل. وممكن في الاخر خالص انا ان شاء الله يعني الخطوه اللي بعد كده هنعلم الناس ازاي التشكيل, ازاي ان انا بعد ده كله انا ممكن احيله على مقطع, المقطع دون يبقى هيوصله الفكره في الاخر ان انا ممكن احيله على درس, بس ان انا بديله البدايه بديله المقدمه تمام. يبقى دي اول نقطه. نيجي للنقطه اللي بعديها خلينا في نقطة المونتاج وبعد كده نرجع لنقطة تانية كانت مهمة جدا. نقطة المونتاج, مين هنا عنده استعداد ان هو يشتغل في المقاطع؟ برضو انا مش محتاج مونتاج قوي قوي لان عندنا فريق المونتاج هو بيعمل ما شاء الله اختنا جوتو الله والفريق اللي موجود معاه بيعرف يعمل مقاطع المونتاج اللي هي فيها المؤثرات الصوتية وفيها المؤثرات الافتر افكت والكلام ده كله, ده كويس وقوي ولو جه يبقى فضل ونعمة من ربنا. طب ما عنديش الامكانيات دي, انا عايز اخت تعرف تقطع بس, تعرف تقطع من الدقيقة 3 للدقيقة 4 بس, مش عايز اكتر من كده. مين عنده استعداد يشتغل معانا في النقطة دي؟ تمام, اختنا المشتاقة للفردوس, جميل, اختنا روعة القرآن, انا اتعلمت في دورة في المنتدى مع استاذ خطر لكم مستوانا بسيط. طب انا هقول لحضرتك على حاجة واختنا ما يعني, انا عارف ان حضرتك يعني ما شاء الله حضرتك مشرفة في الغرفة ومشرفة معانا في الفريق النشر وفي نفس الوقت في المعهد الدعوي يعني تقطيع فقط, انا عايز تقطيع فقط, انا مش عايز اكتر من كده. ومعانا اختنا جوتو والله تمام, هي هتبقى ايه دي اللي هتبقى المشرفة على الموضوع ده من خلال طبعا الفريق في المنتدى, تقطيع فقط تمام, غاية رضا ربي تمام. اختنا امال انا موافق, انا ما عنديش مشكله بس بما لا يكلف بمهام حضرتك الرئيسيه, لان انا عارف كويس جدا ان غرفه الهدايه الدعويه معتمده على اختنا امال, فانا لو ده هي ما فيش مشكله في وقت يبقى فاضي عند حضرتك ما فيش مشكله, بس اهم حاجه حضرتك لازم تبقي عارفه كويس جدا ان حضرتك الناس اي حد يا جماعه هنا كادر اداري, انت محطوط مش مجرد, انت مش مجرد واحد مشرف عذري, انا بكتب لكم عذر تمام. طيب تمام خير, انا برضو بكرر الموضوع ان انت كادر اداري, فانت مش مجرد انت بس فرض انت بتشرف ان انت اعمل دون او ما تعملش دون او ان انت بتتابع الناس او كلام ده, لا انت انت انت ترس في خطة عامة كبيرة, انت ترس في ان ربنا سبحانه وتعالى بتعملك على صخر, انت مفيش حد, انت لو سيبت الصغر ده ممكن تأثر, انت فعليا لو سيبت الصغر ده بهواك ممكن تأثر, لان فعليا مفيش حد ممكن يسد مكانك في الوقت اللي انت فيه ده. فنسأل الله رب العرش العظيم ان يستعملنا انا استعملنا ولا استدلنا. خلاص تمام, احنا كده معانا اختنا, يبقى المونتاج معانا المشتقة للفردوس, معانا غايتي رضا ربي, ومعانا المشرفة بقى اللي هي تبقى جوتو والله. تمام, طيب ايه الفكرة؟ الفكرة مثلا زي ما اختنا الفكرة في المونتاج, الفكرة مثلا زي ما اختنا ثانية عشان ادخل على الصفحة

المقاطع ان احنا هنعملها هنبتدي بالدورة العلمية. هنبتدي بالدورة العلمية. برضو انا مش هحددكو برنامج تقطيع لو اختنا بقى جوته الله تقدر تساعدكو في نقطة زي دي. برضو لا يعني الموضوع يا جماعة مفتوح. انا مش عارف احنا فاتحينه ولا لا على على فريق النشر اللي الناس تعمل بوستات. لو مش فاتحينها هفتحها. ماشي. لو اختنا امال حتى تفتحها افتحيها يا اختنا امال. لو اختنا جوته الله يبقى جزاك الله خيرا. ساعد الاخوات ان ان ان مثلا تعملي بوست في روابط لبرامج تقطيع لو في حاجه مثلا مشروحه على المنتدى عندنا في في التقطيع مثلا التهلو او البطيخ وانها تتعمل. تمام. الحاجه الاولانيه يا جماعه اللي هنشتغل عليها هي دروس. هي دروس الدوره العلميه. دروس الدوره العلميه. لن احدد لحضرتك درس ولا شيخ ولا مقطع معين تحدديه ولا اقول لك قطعني الدقيقه كذا للدقيقه كذا. انا مش هحدد لك اي حاجه. انا كل اللي محدده لك هي السلسله فقط. وعايز حضرتك الدرس اللي تسمعيه وتاثرتي بيه او في حته معينه الشيخ قالها عجبتك قطعيها وحطيها واكتبي فوق كلام يشد الناس ان هي تدخل تشوف الكلام اللي بيتكلم عن الموضوع بتاع الدرس مش عن المقطع. يعني ايه؟ يعني المقطع كان بيتكلم عن الواجب واحنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان انت بتسمع كتير من دعاء ومن مشايخ بيتكلموا عن يعني ايه تسمع كلمه واجب وفرض وسنه والحاجات دي. ايه الفرق ما بينهم؟ ادخل معانا المقطع ده عشان تقدر تتعرف اكتر. فهو هيدخل هيسمع كلمه الواجب والبتاع واحنا بعد كده هنسمع ايه؟ هنقوم حاطين له رابط الدرس بحيث ان هو يسيره على الدرس نفسه. جزاكم الله خير. فدي نقطه مهمه. فاحنا ايه؟ هنركز في الكلام دون ان احنا عندنا ال دروس الدوره العلميه وهيبقى قدامنا 3 ايام. احنا النهارده ايه؟ النهارده الاثنين. ماشي. يبقى 3 4 5 يبقى على يوم الخميس محتاج من كل اخت مقطع على الاقل. مقطع على الاقل هنحط المقاطع الاول. طب الصوت كده واضح؟ تمام. جزاك الله خيرا. تمام. يبقى هنعوز مقطع واحد على الاقل. هكتب مقطع واحد على الاقل عشان هنا. تمام واضح. تمام خلاص. مطلوب من كل اخت مقطع واحد على الاقل. طيب مين الاخوات؟ مين الاخوات اللي احنا قلنا اللي هم هيبقوا بتوع الحاجه راحت. قلنا مين تاني عشان نكتب اسامي المتعزين. هنبقى نكتب الاسامي بتاعتهم على الجروب. هنعوز نكتب الاخوات اللي احنا قلنا اللي هيعملوا مواضيع اساميهم لوحدهم على الجروب. ونكتب الاخوات اللي هيعملوا مونتاج اساميهم لوحدهم على الجروب عشان يبقى كل واحده فيهم ليهم بوست لوحده ونقدر نتابع من عليه. تمام. يبقى احنا قلنا روعه ومشتاق الفردوس وروعه ومشتاق الفردوس وجوتو الله طبعا ايه اللي هي المشكله. ولو اختنا جوتو الله حضرتك وفري للاخوات بس ادوات تناسبهم. يبقى جزاكم الله خير. وغيرتي رضا ربي يبقى كويس جدا جدا جدا. اربعه لو اربع مقاطع جبناهم الاسبوع ده تبقى حاجه رائعه. تبقى حاجه رائعه. طبعا اختنا جوتو الله انا مش عايز مقطع تقطيع. انا عايز حاجه قويه. يعني انا مش عايز مقطع تقطيع. دول ناس بيبتدوا. انت حضرتك مش شايف. ان شاء الله. بس برضو من الدورة العلمية. من الدورة العلمية. ومش هحدد حضرتك برضو بعنوان بدرس معين ولا اي حاجة. زي حضرتك زيهم بالظبط. تمام؟ طبعا لو يبقى حاجة اقوى يعني. يبقى حاجة اقوى يعني وانا اطمع في ذلك لان حضرتك المرابة وانا شايف ان ده ليه حق فيه. ان يبقى حاجة اقوى. لو مثلا يعني درس محمد جودة عمل درسين. محمد جودة عمل درسين. ماشي؟ فيبقى الدرسين بتوع محمد جودة تعملي منهم مقطع واحد قوي يخلي الناس تدخل تشوف الدرسين. دي نقطة. معلش انا في نقطة عملت ست دروس. صح عملت ست دروس. معلش انا متأسف. ده هي العقيدة كلها كاملة. صح عملت ست دروس. لو مقطع قوي من من منهم مش لازم من الست دروس برضه عشان الموضوع ممكن يبقى تقيل عليك. من مقطع قوي منهم لو هيبقى انفوجراف براحتك. يعني برضه مش هحدد حضرتك باسلوب بطريقه مونتاج بس انا عايز حاجه قويه. ماشي. يخلي الناس تدخل تتفرج على دروس العقيده. انا كنت شايف كنت حاضر دروس لمحمد في الجروب وكنت شايف تجاوب الناس جدا. كنت حاسس ان هو يعني ما شاء الله جزاه الله خيرا كان اسلوبه رائع في الشرح والناس كانت متجاوبه معاه جدا والناس بدات تفهم والناس كانت كويسه. فانا مستخسر الماده العلميه القويه دي ما يتعملهاش شغل تسويق قوي. فاحنا عايزين نعمل الحاجات دي شغل تسويق. حاجه ثانيه يا جماعه انا بحاول عايز ابشر الناس

طيب ده اللي احنا هنعمله باذن الله، بس احنا بس عايزين نكبر الاول فريق الناشئ عشان برضو ممكن الناس تدخل معانا يبقى ليها برضو في نفس الاقسام دي. هنعود بعد كده يعني احنا في الفتره الاولانيه بنقول الناس اللي بتعرف تكتب او الناس اللي بتحب تكتب بوستات، بعد كده هنقسم كتابه البوستات دي لاقسام مختلفه. ممكن بدل ما كل الناس هتبقى شغاله في موضوع واحد، لا هنقسم الناس اللي شغاله في البوستات دي هنقسمها لحاجات مختلفه. ممكن حد يكتب عن الاخلاق، حد حابب قوي موضوع الاخلاق ممكن ندله على سلسله دعويه يسمعها يستفيد منها ويعمل بوستات عن الاخلاق. ممكن حد تاني يعمل بوستات عن عن حاجات تانية، عن شخصيات تاريخية. ممكن حاجة تانية يعمل بوستات عن حاجات تانية. نحاول ان احنا هنقسم الكلام ده، يعني كل حاجة تقسم فيما بعد، ولكن احنا عايزين دي اول مرة ودي اول خطوة. حاول نستعين بالله ونحاول ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا ولا يستبدلنا، ونعرف الله ان سبحان الله لا تحقرنا من المعروف شيئا. وزي ما احنا قلنا في الاول، زي ما انتوا حضراتكم انتوا قلتوا قد ايه شير واحد بس كان اثر مع بعض الاخوات، وشير واحد بس كان دخل اخوات غرفة، وشير واحد بس خلى اخت من الاخوات اللي هي فضلت تدرس لمدة سنة في الموقع علشان شير لقته، واخت تانية من بوست تاني كان بيتكلم عن بس قبل كده أم الدخل عليه بقت مشرفة ومشرفة التصميم، واخت ثالثة وهكذا. وهتلاقي اخوات كتيرة جدا جدا جدا مما نعرفه ومن لا نعرفه مجرد شير ما لا تحقرنا المعروف شيئا. الحاجة الثانية اللي عايزين نأكل عليها يا جماعة، الامكانيات احنا مش عايزين امكانيات عالية قوي، احنا بنتطور مع بعض. انا نفسي مش شخصية قوية جدا في السوشيال ميديا، انا لسه بتطور ولسه كلنا بنتطور. فلو انتوا تعرفوا اخوات بتقعد وقت طويل على النت زي ما هي قاعدة تقرأ روايات او قاعدة تعمل كذا، انا مش حريك انهيها عن قراءة الروايات، انا مش ان هي حرام، انا مش ان هي اي حاجة ما تكلمش في نقطة شرعية، بس بتكلم على ان احنا نحاول نكلي اخواتنا، نجذب اخواتنا تاني ونجذب اخواتنا تاني ان هم يكلوا يبقى ليهم باب، يبقى ليهم دور في خدمة دين ربنا تاني. نخصص جزء من وقتها للدعوة تاني، ان احنا نحاول نحمس بعض. انت حضرتك ربنا سبحانه وتعالى استعملك في دين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اقامك انك بقيتي عضو فريق عمل في الموقع، في ناس كلها من اول اكبر فرد فيها لاصغر فرد فيها بيحاول ان هو يفكر ازاي يخدم دين ربنا، يحاول ازاي ان هو يقرب الناس من ربنا، يحاول ازاي ان هو يفضل على طريق الوصول الى الله سبحانه وتعالى، نفضل على طريق ان احنا ربنا سبحانه وتعالى مستعملين في دين ربنا. ان دي نعمه عليكي يجب عليك شكرها باسلوبين. الشكر الاول ان العمل في هذا الامر، ان انت تفضل مدوم على العمل في هذا الامر. واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. حاجه ثانيه ان تدعو الناس الى هذا العمل، ان تدعو الناس الى هذا العمل. واجبنا نحو الدين ربنا سبحانه وتعالى مش فقط ان احنا نعمل للدين على قد ما احنا ان احنا كمان نعمل ان احنا ندعو اخواننا لهذا الامر. انت ربنا سبحانه وتعالى انعمك واكرمك بهذه النعمه، انت ادعو اخوانك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. لو صح انت بتحب اختك تحب ان هي تنشغل وقتها بافضل طاعه، تحب ان هي يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى استعملك الدعوه ان ربنا سبحانه وتعالى استعملك. فمن هذا الباب يعني بندعو ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في هذا الامر. هنحاول على قد ما نقدر ان بعد كده الاضافات اللي استحصلت في الجروب مش هيبقى فيه اضافات الا للناس اللي هي عارفاها. يعني ايه؟ يعني مثلا اختنا جوت الله قامت قايله مثلا بيت، مثلا اختين دخلوا عايزين يضافوا للجروب، تمام؟ استاذن بس اختنا امال ما تضيفش حد لما انا اللي هضيف، ويا ريت حضرتك تبلغي كده لاختنا فرمت ان مثلا جوت الله كذا كذا. فهي جوت الله تقوم داخله قايله لي ان مثلا في اخت 60 وسط هيضافوا للجروب. ليه؟ لان هيبقى جوت الله قدرت توصلها ايه فكره الجروب، بدل ما يحصل اللي حصل. المشكله اللي حصلت الاول هي مش مشكله طبعا، يعني حاجه خير الحمد لله. بدل ما يحصل اللي حصل الاول ان يبقى في 150 اخت وال150 اخت يتحولوا ل 30 اخت، ماشي، وال30 اخت مش كلهم يكملوا و10 بس بيدخلوا. احنا نرحب باي حد طبعا، بس عايزين ان احنا نحاول ان احنا نساعد بعض بحيث ان احنا نعلي من همه بعض. لان ايه اللي بيحصل في الاخر؟ اللي بيحصل في الاخر ان حضراتكم 10 اخوات وفي 30 اخت، تمام؟ انا عارف وانا عارف ان في اخوات ما دخلتش هنا دلوقتي نشيطه وشغاله، زي مثلا انا بشوف اساميهم، وانا بشوف اساميهم زي مثلا اخت اسمها رودي نارين او رودي حاجه زي كده، بشوف اسمها على طول بتبقى موجوده وعلى طول بتعمل شير. وفي واحده ثانيه اسمها محبه الرحمن، شفاء الله عافية، صلى الله رب العشرات الانشفية، صلى الله رب العشرات الانشفية. واخت تانية اسمها محبة الرحمن، واخت اللي هي صرمد، وكذا يعني كذا اخت. تمر اسامة هي محبة الرحمن، تمام.